ما رأي سماحتكم في تفسير الشيخ سيد خبز رحمه الله؟ ما قرأته، قرأت من شيء يسيرا في بحور طيبة، ولكن ما قرأته كله. ويقول بعض الناس أن في بعض الأخطاء من الكتاب، وبعض الأخطاء يقرأوه في بعض الأخطاء، وهذا قل أن يسأل كتاب، كل كتاب غير كتاب الله جل وعلا، قل أن يسأل بعض الانتقادات وبعض الأخطاء، ولكن مثل غيره يؤخذ ما فيه من الطيب والفائدة الطيبة، وما أخطأ فيه يترك خطأ.